نمرة واحد، إن ما ننساش كلنا حضور يسوع في المكان شخصيا. وبكرر الكلمة دي مش لمجرد التكرار. نمرة اتنين، اللي له طلبة يطلبها منه هو هنا، سواء أثناء الكلمة أو أثناء الصلاة. اللي له طلبة أو اللي ليها طلبة نطلبها منه هو شخصيا وإحنا هنا. ولما يخلص الاجتماع خلاص انتهى كل شيء. ونمرة ثلاثة، اللي بيصوتوا دولة الصويت مش هنا، بدل ما تصوتي اطلبي رب المجد يسوع. ما يلزمناش الصويت هنا. واللي عنده ايمان وثقة اولا بحضور الرب وثقة قال الله هيتمجد وطلبته تستجاب. وبنبه على اليوم الروحي يوم الاثنين 10/4، اليوم الروحي يوم الاثنين 10/4. مع بعض الأسئلة، واحد بيسأل ازاي كان ابونا داود قريب من ربنا في حين انه زنى وقتل. اولا ابونا داود كلنا ما نستاهلش التراب اللي مشي عليه. ثانيا ابونا داود انسان، واي انسان مش معصوم من الخطأ. لكن ما تنساش ان ابونا داود كان بيحب ربنا جدا، بيحب ربنا جدا في عز ملكه وانشغالاته اللي ملهاش حدود. كان في اغلب الاوقات يسبح ربنا ويمجده، يقول 7 مرات في النهار سبحتك، امال بالليل بتعمل ايه وانت فاضي؟ فده انسان يا ابني عاش مع ربنا في عشرة عميقة جدا مع الله. هتقول لي اخطأ وليه الكتاب المقدس يسجل خطيته؟ اولا عشان يقول ان ده انسان، وثانيا عشان يمجد الرب في التسامح والغفران. وان اي واحد ما يستكبرش، والخطية ملهاش كبير، لأن مكتوب عنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء، ودي واحد من ضمن الأقوياء وقع في الخطية. وبتدي رجاء للإنسان، يعني ان كان ابويا داود غلط لكن ربنا سامحه، فانا هغلط بس مش عن قصد، انا واثق ان ربنا هيسامحني. واحد بيقول هل توجد افكار شريرة تنبع من داخل الانسان نفسه، ولا كل فكر شرير نابع من الشيطان؟ طبعا الشيطان بيحارب، وحربه لا تنتهي، حربه لا تنتهي. ففي افكار جاية من ابليس زي الدبان اللي بيجي لنا كده، وانت لما بيجي دبان على وشك بتحوشه، يبقى ما عملتش غلط، وانت انسان نظيف مش بتخلي الدبان يستنى على وشك. فلما جيلك افكار من ابليس وتطردها تبقى انت انسان نظيف مش عايز الخطيه، تبقى منتصر وغالب. لكن الانسان له عقل بيفكر، له عقل بيفكر، فممكن الانسان يسير فكره يروح ويجي ويرتكب خطايا بفكره هو مش من الشيطان. عشان كده الانسان في جهاده لابد يضبط فكره ويسلم فكره لربنا ويجاهد لغايه ما يبقى له فكر المسيح له كل المجد، زي ما هو مكتوب: اما نحن فلنا فكر المسيح. واحد بيسأل بيقول: ليه الانتحار حرام مع انه ممكن يريحني؟ انا تعبت يا ابونا من الدنيا دي، ليه ربنا نسيني؟ كل يوم مشاكل وتعبان ودموع واوجاع، انا تعبت قوي ويئست من الدنيا. بتقول: ليه ربنا نسيني؟ الله لا يمكن ينسك، الله لا يمكن ينسى. بيقول: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، يعني الأم تنسى ابنها. أما أنا فلا أنساك يقول الرب يا كل نفس. ممكن الأم تنسى رضيعها وقت الشدة، زي ما حصل وحكيت لكم ان في الزلزال اللي فات ده في 12 اكتوبر حصل ان ستات نزلوا وسابوا اطفالهم على السراير نايم. وحصل ايام الحصار في السامرة وفي اورشليم، يقول الامهات الحنائن طبخنا اولادهن، يعني الام طرخت ابنها وكلته ايام الحصار. فربنا لا يمكن ينساك اطلاقا ولا ينسى انسان. الحاجة التانية بتقول: انا تعبت، هل يا ترى جربت انك تعيش مع رب المجد يسوع اللي قال بحق: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. هل جربت تجيله هو مريحكش؟ الله صادق وكل وعوده صادقة، لا يمكن اطلاقا انسان يجيله ويعيش تعبان، لا يمكن. فالله يريح. بتسأل عن الانتحار حرام ولا مش حرام؟ انا ادي لك مثال: اتنين غلطوا في ايام ما كان رب المجد يسوع بالجسد على الارض، اللي هم مين؟ بطرس ويهوذا الاسخريوطي. الاثنين غلطوا، ويمكن غلط بطرس اكثر من غلط يهوذا. بطرس كذب وانكر المسيح وحلف ولعن وقال: لست اعرف هذا الرجل. لكن طلع من بره وبعد ما صاح الديك مرتين وشاف المسيح له كل المجد وهو في حال الألم والعار، بكى بكاء مرا. بكى يعني ندم، ندم وقدم توبة حقيقية من قلبه، حتى لدرجة لما تقابل مع رب المجد يسوع بعد القيامة وكان أخذ ستة من التلاميذ بعد ما كان شاف المسيح القائم من بين الأموات مرتين، ودي التالتة خد ستة وراح يصطاد، قال: أنا ذاهب لأتصيد. راجع للزفارة تاني والأيام الأولى تاني، وجاله رب المجد يسوع وقال له: يا سمعان ابن يونة، ده اسمه القديم، يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب أنا أحبك. ثلاث مرات يقول له، وقال له: ارعى غنمي. ارعى غنم. يهوذا الاسخريوطي غلط بانه باع المسيح بثلاثين من الفضة، هي غلطة زي التانية. لكن الفرق بين يهوذا وبين بطرس ان يهوذا صحيح ندم ورمى الفلوس اللي باع بيها المسيح له كل المجد، لكن فقد الرجاء في الخلاص. والمسيح فينا رجاء المجد، والمسيحية هي عقيدة الرجاء. ففقد الرجاء فرح شنق نفسه، واللي فقد الرجاء يعني فقد الخلاص. فالانتحار يعني الانسان بيسجل على نفسه سك الهلاك، سك الهلاك. انسان فقد الرجاء. بتقول واحدة زميلتي بتحب واحد متجوز وغير مسيحي، نصحتها ما قبلتش النصيحة، ولما ترد تقول مش قادرة اسيبه ومش عايزة تتجوز ولا تسيبه، قل لي اعمل ايه معاها؟ هو المسيح اللي يعمل معها له كل المجد. لكن سؤالي للأخت دي، ده إنسان متجوز ومش ممكن هتتجوزي إنسان متجوز، والحاجة التانية إنه إنسان غير مسيحي، ويقول الكتاب أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن. عايز اسألك سؤال، ايه الرجاء اللي مستنياه منه؟ خطية يبقى نهاية الجهنم، زنا وشهوة يبقى حضيع نفسك في الهلاك. لكن عايز اقولك انك بنت المسيح، وانت حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، هو فداكي واشتراكي بالدم. وانا بنقلك رسالة بلسان المسيح شخصيا، بيقولك انا بحبك محبة ابدية، وبيقولك ان محبته ليكي ما تغيرتش ومش هتتغير، وبيقولك ليه تفضلي العالم عنه؟ هو عملك حاجة وحشة؟ اساء اليكي؟ فتح لك احضانه وبيدعيك ترجعي له، بيقول لك انت بنت الغالية عليا، ومهما كانت خطاياك انا حسامحك. ودي رسالة من رب المجد يسوع. اطلبي وانت واقفة او وانت قاعدة دلوقتي، قولي له يا رب سامحني على اللي فات، والمس قلبي لمسة شافية، واشفيني، والجمعة الجاية ان شاء الرب وعشنا حبعت ورقة واقول الرب شفاني ونهى كل علاقة بالخطيئة. امين. قولي امين. كمان قولي امين. امين. واحد بيقول انا شاب متجوز ومعايا ثلاث اطفال، وانا حاليا في السجن، انا مسلم لكن مخاوي جنية مسيحية. طب وانت في السجن ازاي بعت الورقة دي؟ فينك انت؟ وبعدين ما فيش جنية مسيحية ولا غير مسيحية، ده شياطين كذابين. والجنية دي معايا في كل مكان، وهي بتيجي لأولادي في البيت وبتكسر كل شيء موجود في البيت، وانا متجوز منها ومعايا منها طفلين، وانا خايف على اولادي منها، ايه الحل؟ طبعا كل دي تصورات، هي صحيح ممكن الشيطان يصور للانسان عشرة جسدية سواء راجل او ست، والانسان نفسه ممكن يمارس العشرة دي حقيقة ويصور له انه خلف وجاب اولاد وبنات، لكن كل دي تصورات. وصحي الانسان نفسه بيحس بالعشرة الحقيقية، علاقة الجسد، لكن الخلفة دي تصورات ووهم، انه خلف اثنين وخلف ثلاثة، كل ده تصورات ووهم. الحل الوحيد لكل انسان بيتعامل مع الجن او الشيطان هو اسم يسوع المسيح وحده، واللي انا بذكره دلوقتي على كل انسان فيه شيطان، وعلى كل انسانة فيها شيطان، اامر باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، كل شيطان موجود في جسد واحد او جسد واحدة يغادر الجسد. امين. اللي صوتوا دولة لا، هو مش الهدف الصويت. ان كان الشيطان خرج يبقى يتخرز تماما ويديك تنزل. هتقولي انت كذاب انت كذاب. أمرك باسم يسوع المسيح الناصري، اخرج منه. ازاي؟ يلا شيله بيمثل شيل. في ناس هتمثل، لكن الله بيكشف التمثيل. وانا بنبه على كل واحد، الموضوع مكشوف، لا واحد يمثل ولا واحدة تمثل، اديني بنبه. طب كفاية الأسئلة دي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قدامي كذا ورقة في شكوى تعبر عن آلام مسيحيين كتير من إنسان اسمه الدكتور محمد عمارة، كاتب جايب لي العنوان بيقول عابد الوثن أفضل عند الله من المسيح. عابد الوثن أفضل عند الله من المسيح، ده كلام الدكتور محمد عمارة. بيقول على أن عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وليس إلها وابن إله، وبيقول عن عقيدة الصليب مؤسسة على عقيدة الخطية التي هي عقيدة لا أخلاقية. وكاتب كلام الله أعلم كاتب الكلام ده فين، لكن ده كلام الإنسان يتحاسب عليه، وده ازدراء وتحقير بعقيدتنا وتشكيك في صلب عقيدتنا اللي هو لاهوت المسيح وصليب رب المجد اللي هو سر افتخارنا وسر حياتنا. وانا بكرر كلامي للدكتور عمارة ولغيره، ما احنا نفسر عقيدتنا وايماننا. وانت بتكتب لمين؟ بتكتب لمين وتتكلم لمين؟ وانا قلت مهما عملت وحاولت لو دقيت دماغ واحد مسيحي حقيقي في هون مش هيسيب المسيح. وجايبين لي جورنال، اظن جورنال جريدة روز اليوسف، لا مش روز اليوسف، جورنال ايه، روز اليوسف، روز اليوسف تاريخ 23/3 امبارح الخميس، كاتبين ضغوط غربية على افغانستان للتراجع عن اعدام مسلم اعتنق المسيحية. يعني واحد مسلم في افغانستان اتنصر فحكموا عليه بالاعدام، فالدول الغربية بتطالب بحرية العقيدة وحقوق الانسان، وتقول لهم واحد امن بالمسيح ازاي تحكموا عليه بالاعدام؟ ازاي؟ اما عن الفيلم اللي بيعملوه، اولا انا بشكر اعضاء مجمع البحوث الاسلامية والاخوان، مكتوب انهم يتعهدون بعدم عرض فيلم المسيح في مصر ولا غير مصر ولا غير مصر ولا يتعمل الفيلم اساسا. وبيقولوا ان فلان المسؤول عن الفيلم عامل حتى كافتتاحية للفيلم، بيقول من العبارة بيقول رسالة الفيلم ستنطلق من العبارة الخالدة للسيد المسيح. ايه بقى العبارة الخالدة للسيد المسيح؟ شوفوا التزييف، وكأنهم بيكلموا ناس جهلة. اللهم بارك شعب مصر وأهرامات مصر، اللهم بارك شعب مصر يعني ايه سيد المسيح، بيقول اللهم بارك، يعني المسيح ما هوش ايه، ما هوش ربنا. انا بقول لك يا حبيب العبارة اللي مكتوبة بيقول مبارك شعبي مصر، يعني انا الله ابارك شعبي مصر. انما التزييف حتى في الكتاب المقدس كله ما فيش كلمة اللهم دي. اللهم، واحنا هنبتديها من وانا قلت من هنا، انا بحذر فيلم عن شخص ربنا يسوع المسيح ممكن هيعمل ويساوي في البلد لو طلع. احنا ممكن نضحي بحياتنا كلنا في سبيل ان عقيدتنا تبقى سليمة. واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا سمعت المسيحيين بيقولوا بسم الاب والابن، اذا يبقى في اب اللي هو الله والابن اللي هو السيد المسيح اي سيدنا عيسى. طيب لو الاب عايز فلان في الجنة والابن عايز فلان في النار، يبقى كلام مين اللي حيمشي ولا حيتخانقوا مع بعض؟ انا نفسي اعرف الاجابة. وبيسأل بيقول لو سمحت يا ابونا مكارة تقول لي اين هو السيد المسيح الان، ممكن اعرف كاتب اسمه؟ اولا انا بشكرك وبرحب بيك عندنا. هقول الحتة الأخيرة، أنت سمعتني بقول السيد المسيح موجود هنا، سمعتني، وهو فعلا وده وعد الحق، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. يعني هقول لك المعلومة دي، احنا دلوقتي شوية ناس كتار مجتمعين باسمه، يبقى حسب وعده هو ايه حاضر معانا. في نفس الوقت في شوية ناس في أمريكا مجتمعين باسمه، يبقى هو ايه حاضر في وسطيهم. في استراليا في شوية ناس، يبقى هو ايه في كل مكان حاضر، يبقى هو مين؟ هو ربنا. وفي نفس الوقت هو في السماء، وفي نفسه في الوقت هو في قلبك وقلبي وقلب كل إنسان، لا يخلو منه مكان. اما عن سؤالك ان الاب والابن هيتخنقوا، انا هقول لك انت اسمك فلان اللي مكتوب قدامي ده، واخد بالك، وليك عقل والعقل ده فيه كلمة، وليك روح بنسمة الحياة. هل يا ترى حصل مرة انك عايز تمشي كده فعقلك لا امشي كده فاتخنقت انت وعقلك، وقفت في الشارع تضربه في بعض انت وعقلك؟ يحصل ده؟ ربنا خلق الانسان على صورته، انت وكلمتك وروحك زي ربنا مثاله، هو ربنا الواحد وكلمته اللي هو تجسد رب المجد يسوع وروحه اللي هو الحياة. اللي يريده الله هو اللي يريده العقل الكلمة، هو اللي يريده الروح القدس، لان انسجام كامل في الاله الواحد. فبنقول باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. واحدة بتقول لي يا صديقة مسلمة ما خلفتش من 10 سنين راحت 20 دكتور وما فيش موانع للحمل. بتقول لها انت بتجيلي في الحلم وتقدميلي طفل وتقوليلي خدي هذا الطفل. المسيحية دي بتروح لها في الحلم وتقدم لها طفل وتقول لها خدي هذا الطفل. ممكن تتأمل في المعنى بتاع الكلام ده. اقول شوية حاجات قبل ما ابتدي كلامي. بيقول انا ابني شاب عمره 17 سنة اشتكى بألام في قلبه وبعد الكشف عرفنا انه يلزم اجراء عملية جراحية. فصرخنا لربنا واتصلنا بيكم هنا وطمنتونا وانه مش هيكون في عملية. فرجعنا للدكتور وقال لنا انه مفيش عملية وحالته هتستجيب للعلاج. واحد بيقول تعرضت لضيقة قوية جدا في عملي حيث اني اعمل في وظيفة كبيرة في احدى الشركات الخاصة الكبيرة وصدر قرار بسحب كل اختصاصاتي من عملي وادوها لموظف كان تحت ايدي. فبيقول بالمعنى البلدي يعني ركنوني واضطهدوني وانا كنت حزين جدا للي حصل. بعد ما كنت منصبي كبير اصبحت بلا اختصاص وركنوني لغاية ما يشوفوا لي صرفة. وفي يوم الجمعة 29/7 جيت الاجتماع هنا وصليت وطلبت من رب يسوع انه يتصرف زي ما قدسك قلت في الترنيمة. وكان طلبي ببكاء شديد لم ابكيه من قبل ولا اعلم لماذا. اعطاني الرب الصبر على ان احتمل الفترة العصيبة الماضية. وبعد فترة من العذاب كنتش اقدر اترك الشركة ومركزي الكبير. فبيقول وانا بصلي اثناء تدبير مؤامرة جديدة اخرى ليا بين نفس الشخصين. فحصل للاول انه وقع على الارض بدون سابق انذار واصيب بجلطة في المخ ليصاب بشلل نصفي. كاتب بين قوسين الله يشفيه. والمعجزة التانية بعد يومين صدر من رئيس مجلس الادارة قرار بعودة جميع اختصاصاتي ليا وسحبها من نفس الشخص والاستغناء عن خدماته هو وادارته بالكامل يعني برا الشركة ورجعوني لمكتبي اللي سحبوه مني فورا. كان عندي مرض شديد في المعدة. رحت للدكتور بعد الأشعة والفحوصات قال اني عندي قرحة في المعدة. داومت على العلاج لمدة 2 شهر بدون نتيجة وحرمان من اكل اللحمة والدهون والموالح والمخللات الى اخره. وبعدها عملت منظار لتخفيف الالم لكن بعد ذهابي اعادت لي نفس الالام وانا في الشغل. قعدت في الشغل يوم الاربع ويوم الخميس ويوم الجمعة. جيت للاجتماع وانا في الاجتماع سمعت قداستكم بتقول المسيح موجود، اطلب منه اللي انت عايزه. فطلبت منه يشفيني، واشكر يسوع انه شفاني ولم اشعر بتعب حتى الان. بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا بكرر التنبيه عشان اصحي ذهن كل انسان ان الله له كل المجد، حاضر معنا، الله حاضر معنا، هو صاحب المعجزات، وانت جاي له وانت جياله. والحاجة التانية، مش بالصويت ولا بالصراخ ولا بالتمثيل عشان تيجي هنا وتتصور، لا، تعبان اطلب منه وحيشفيك، حيشفيك حسب حكمته يستجيب. عايز يشفيك دلوقتي حيشفيك، عايز يستجيب تلبتك دلوقتي هيستجيب حسب حكمته. ممكن في طلبة يستجيبها فورا، وممكن في طلبة يأجلها للأسبوع اللي جاي، وممكن في طلبة مش هيستجيب ليها. فاحنا بنقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، كل روح مضادة هاربة او محاربة او موجودة في المكان في شخص او انسانة، تغادر الجسد ولا تعود اليه، امين. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، كل المحاربات تبطل، كل الرباطات تقطع، امين. كله بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان اخترت طريق الحق. بيقول ايه ربنا؟ بيقول قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، يعني السكك القديمة اللي مشوا فيها القديسين. أين هو الطريق الصالح؟ وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. أين هو الطريق الصالح؟ يعني يا إنسان، يا كل إنسان، غربتك مش هتطول، ايامنا معدودة، اسأل وتأمل. اللي مشوا قدامنا ووصلوا للمجد كانوا ماشيين في انهي سكة؟ اسأل القديسين. قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، اين هو الطريق الصالح؟ وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. انا كمسيحي انا حمشي وراء ابويا ابراهيم لانه شاف المسيح، انا حمشي وراء ابويا موسى لانه شاف المسيح، انا حمشي وراء ابويا داود لانه شاف المسيح، همشي وراء ابويا اشعيا لانه شاف المسيح. قفوا وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، اين هو الطريق الصالح؟ وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. والمرنم بيقول اخترت طريق الحق، جعلت احكامك قدامي. ولازم كل انسان يقول اخترت طريق الحق، اللي مشوا فيه كل القديسين لازم اخترت طريق الحق. فكلمنا بعنوان اخترت ايه؟ طريق الحق. قلنا نمرة واحد اللي هو ايه؟ اتى بماء ودم. ونمرة اثنين، اتى لتكون لنا حياة. ونمرة ثلاثة أتى ليخلص العالم. احفظوا الكلام ده ما تنساهوش. أقول مرة تاني، نمرة واحد أتى إيه؟ دماء ودم. نمرة اثنين أتى لتكون لنا حياة. نمرة ثلاثة أتى ليخلص العالم. مفيش زيه، مفيش زيه. والنهاردة هقول شفيع العالم كله، شفيع العالم كله. بيكتب معلمنا يوحنا وبيقول يا أولادي أكتب إليكم ألا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار. لنا شفيع يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله، شفيع العالم كله. مين من الناس قالوا عليه شفيع العالم كله؟ حصلت؟ لا، مش ممكن. كل الكلام اللي بنقوله عن رب المجد يسوع ينطبق عليه هو وحده، شفيع العالم كله. ايه معنى الشفاعة؟ يعني ايه شفاعة؟ شفاعة يعني محاماة. شوف ابونا ادم الاول اخطأ، وبسبب خطيته اترفضنا من ربنا، واحنا كلنا في صلب صرنا مرفوضين، مش ممكن نرجع لربنا، فعايزين محامي يدافع عننا ويرجعنا لربنا مرة تاني. محاماة، الشفاعة يعني ايه؟ يعني محاماة. ربنا ضرب مثل عشان يفهم الانسان يعني ايه شفاعة. فبيقول كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه. هقول المثل وبعدين اشرح. كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه، جاء ليطلب منها ثمرا فلم يجد، فقال للكرام هو ده 3 سنين آتي لأطلب ثمرا في هذه التينة ولا أجد، اقطح، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فقال له الكرام يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد اقطعها. يعني ايه؟ شوفوا أول المثل بيقول كان لواحد شجر التين مغروسة في كرمه. مين الواحد؟ هو الله. شجر التين مغروسة في كرمه، كرمه اللي هو العالم، العالم. وشجرة التين دي اما انت او انت او انا او اي انسان، واما البشرية باجمعها. يبقى كان لله الواحد شجرة التين مغروسة في كرمه، فجه يطلب منها ثمر ما لقاش، فقال للكرام. مين الكرام؟ هو المحامي الشفيع اللي حنتكلم عنه. قال للكرام هذه هو ذا 3 سنين 3 سنين انا جاي اطلب ثمر من الشجرة دي، كل سنة اجي اطلب ما فيش ثمر. وثلاث سنين يعني ليها معاني، ممكن حتى من ضمن المعاني يقول ما قبل الناموس وأيام الناموس وعصر النعمة. وبالنسبة للإنسان الشباب الرجولة الشيبة، وهكذا ليها معاني كتير. هو ذا 3 سنين آجي أطلب ثمر من التينة دي ما لقيش، فبيقول له اقطعها هي مبطلة حصة الأرض اللي مزروعة فيها، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فقال له الكرام رب المجد يسوع المحامي الشفيع يقول له اتركها هذه السنة أيضا. سيب فلان ما أمنش السنة اللي فاتت يمكن يأمن السنة دي، ما أمنش امبارح يمكن أمن النهاردة، اتركها هذه السنة أيضا. هتعمل ايه يا ربي يا يسوع يا شفيع العالم كله؟ قال انقب حولها، انقب افحت، يعني ده ممكن لو زاد الفحت الشجرة ايه تقع، انقب حولها، ادخل ده في شدة، اعصره بالمرض، اخسره الفلوس اللي معاه، اتعبه، ادخله في ضيقة، انقب حولها واضع ايه زبلا، الزبل هو ايه السابخ، اكلمها بوعد، اديها كلمة حنان، اخلي حد يسندها، اخليه يكسب شوية، يشفى من مرض، اضع زبل مشجعات في الطريق، يكلمنا كلمة حنينة، فان صنعت ثمرا يعني ممكن تتوب، ممكن يرجع، ممكن يؤمن، وإلا ففيما بعد اقطعها. عدت الايام وفلان ما امنش بالشفيع المبارك، انتهى الزمن، مضى الصيف ونحن لم نخلص. ده معنى الشفاعة، معنى الشفاعة. لكن هقول كلام مهم جدا، هل ممكن انسان يشفع؟ هل ممكن انسان يشفع؟ بيقول مرة ابونا حزقيال شعب الارض ظلم ظلما، شعب الارض كله يعني ظلم، غصب غصبا، شعب شرير، شعب الارض ظلم ظلما، غصب غصبا، ظلم الفقير والمسكين، او اضطهد الفقير والمسكين، وظلم الغريب بغير حق. ده ربنا بيقول كل الناس ظلمة، ده نفس الكلام، الجميع زاغوا وفسدوا ايه معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فربنا بيقول، شوف الكلام المهم، خد بينك، فطلبت من بينهم رجلا، عايز واحد يبني جدارا، يعمل حيطة ويقف في الصدر امامي عن الارض لكي لا اخربها، فلم اجد. كلام خطير بس كلام حلو له معنى، يا سلام يا سلام يا سلام. بيقول ادي شعب الارض، ايه ده كل ارض، كل الناس، الجميع زاغ وفسد، ظلمة ومضطهدين الى اخره من الكلام. فبيقول انا طلبت من بينهم رجلا، عايز واحد يجي يعمل جدار عشان يحشني لحخرب الارض، يبني جدارا ويقف في الصغر امامي عن الارض، يعني يوقف قدامي في الصغر يحشني في الفتحة دي لألا اخربها، فلم اجد. فيش ولا واحد ينفع شفيع، لا فيش واحد ينفع شفيع، مين؟ ليس بار ولا واحد، الكل مولود تحت الحكم، الكل مولود مديون، ازاي المديون يسدد، وازاي المحكوم عليه يبرر، وازاي الانسان اللي حبل بيه بالاسم ممكن يرفع اثام؟ يبقى الانسان لا يشفع، لا يشفع، فيش ولا واحد، لا نبي، قديس، ملاك، رئيس ملائكة، لا ما حدش ينفع. عشان كده يجي معلمنا اشعيا مرة يقول كلمة، شوف النبوات ماشية مع بعضكم، فرأى انه ليس انسان. اي واحد يقرأ الكلمة دي يعني ايه؟ فرأى انه ايه؟ ليس انسان، ليس انسان ايه؟ يبين الكلام، وتحير من انه ليس شفيع. أتاني فرأى أنه ليس إنسان يصلح للشفاعة، وتحير أنه ليس من شفيع في وقت جنس البشر. الإنسان لا يشفع، لا يشفع. ولما أقول الشفاعة أقصد شفاعة الخلاص اللي تودي السماء، أقصد شفاعة الكفارة بالدم. ما يجيش واحد يقول لي أبونا مكاري بيلغي الشفاعة، أنا بتكلم وبوضح شفاعة الكفارة بدم المسيح وحده، شفاعة الخلاص بالمسيح وحده، ليس إنسان. فتحير أن من أنه ليس شفيع، ليس شفيع. قديسين على عيني وعلى راسي، لكن الشفيع ايه؟ واحد. الشفيع ايه؟ واحد. يبقى الانسان لا يشفع، ما ينفعش، ما ينفعش. ده مين ده اللي حيجي يرفع مناخيره كده ويقول انا شفيع؟ مين؟ مين من كل بني البشر من اول ادم لنهاية الزمان شفيع في ايه؟ لئن عملتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطلون، عبيد بطلون. ده كل اعمال برنا زي الخير قنتنا، كل اعمال برنا. فيش انسان لوش يرفعه قدام ربنا، فيش انسان. يبقى الانسان لا يشفع، لا يشفع. فالإنسان من أول آدم بيدور على شفيع، الإنسان يبحث عن الشفيع. نيجي في أول الأسفار المكتوبة نلاقي أيوب بيتكلم عن ربنا، بيقول ليس هو إنسانا مثلي فيجاوزني. يعني أنا مش زيه، أنا مش قدك، انا مش قدك. ليس هو انسانا مثلي فيجاوبني، فناتي جميعنا للمحاكمه. يقول ربنا انا منسحب، انا ما اقدرش اقف قدامك، انا راجل غلبان، انا مش زيك. فبيقول الكلمه الخالده الحلوه دي النبويه المباركه، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه. بتقولي يا ابونا ايوب تاني، بيقول انا مش زيه، انا بتمنى ان يكون في واحد في النص يصالحني معاه، يصالحني. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يحط ايده على مين؟ ايد على ايوب، وايد على مين؟ على ربنا. ايوب اهو اهو بيقول ليس بيننا مصالح، ادي ربنا عايز واحد في النص يحط ايد على ايوب، ويحط ايد على مين؟ على ربنا. طب واحد يحط ايد على ايوب دي مقدور عليها، ده انسان. لكن مين اللي يحط ايده على ربنا؟ لازم يكون من توب ربنا، لازم يكون من توب ربنا. هو الكلمة المتجسد. شوفوا الكلام الجبار الحلو، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه الحب ولا يبغتني رعبه. ما يبقاش هو المخوف المرهف، يبقى هو المحب الحنين الطيب. ليس بيننا مصالح، ده ابونا ايوب بيطلب. نيجي نلاقي شاب حلو، شاب حلو، ويتنبأ النبوة المبروكة جدا عن شفاعة رب المجد يسوع. أليه الشاب الصغير صديق ايوب الرابع. احنا عارفين الثلاث اصدقاء، الثلاث اصدقاء قعدوا يكلموه اسبوع لايوب ايوب في تجربته المرة، حياته متمررة وفي مرضه وجسده اللي عمال يحك بالشكل، ولاده وبناته ماتوا وكل املاكه فقدها، ومراته تقول له حتى الان متمسك بكمالك، العن الله وموت. ده مراته بتقول له، بس مكتوبة في الترجمة دي بأدب بتقول له بارك الله وموت، لكن هي العن الله وموت. ايوب في وسط التجربة دي قاعد جنب الثلاثة دول، طبعا الثلاثة قالوا له خطيتك هي اللي جايبالك، لكن الشاب الطيب الحلو اللي مليان بروح الله، وروح الله بينطق على لسانه بنبوات، فبيقول ايه؟ ان وجد مرسل وسيط واحد من الف، خد بالك، ان وجد مرسل من فوق وسيط شفيع او محامي واحد من الف، يعني ما فيش زيه في وسط بني البشر، الف عدد كامل، يعني كل بني البشر، ان وجد مرسل وسيط واحد من الف، ماله؟ قال يجي ويقول انا ما فيش زيي، ليعلن للانسان استقامته. مين اللي يعلن للانسان؟ الوسيط اللي جاي ده، يجي في وسط بني البشر ويقول انا وحدي المستقيم، من منكم يبكتني على خطيئة؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. كلام ده مين اللي قاله؟ رب المجد يسوع وحده. إن وجد مرسل وسيط واحد من ألف، ليعلن للإنسان استقامته، عشان يقول لكل العالم أنا لم أعرف خطيئة، يقول لكل العالم من منكم يبكتني على خطيئة، حد ممكن يمسك علي غلطة؟ لا يمكن. يقول لكل العالم ان الشيطان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. ان وجد ام يقولي يتراءف عليه على الانسان، لو اتوجد الوسيط ده ام ربنا ايه؟ يتراءف عليه ويقول امنعه عن الهبوط الى الحفرة، قد وجدت فدية. دلوقتي في ناس دي عايزة تظهر وعايزة تتصور، انا بعلن اهو ان في اسم يسوع المسيح سلطان يخرس كل شيطان، فاي واحد بيتكلم من ذاته، واي واحد بيتحرك من ذاته، انا بعلن السلطان في اسم يسوع المسيح، ان كان شيطان يتخرس. إن وجد مرسل وسيط واحد من ألف يعلن للإنسان استقامته، يقول يترأف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط إلى الحفر، ما يروحش جهنم، قد وجدت فدية، في واحد فادي فداه، اطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. ده الإنسان ينطلق إلى حرية إلى خلاص. وبعدين الانسان ده يقول ايه؟ فيغني بين الناس ويقول قد اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز عليه، فدا نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياة النور. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ان وجد مرسل وسيط واحد من الف يتراءف عليه، ما ينزلش الحفرة، والإنسان يغني بين الناس ويقول قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، فترى حياة النور هنا وهناك بنوره نعاين النور. عابدي ودنا سيده وصرت ممسك في ايده، عابدي ودنا سيده وصرت ممسك في ايده، والمن يقدر يأذيك محفوظ جوه العين، وانني للنهار رن عليك بني قدر يخففك مني، وقلمني قدر يأذيك محفوظ جوه العين، وانني للنهار رن عليك من يقدر يخطفك عيني. سدت الدين عني يحق لي اسس واغني، سدت الدين عني يحق لي اسس وأغني، صنعت شر يا ناس لكن لم أجاز عليه، أدخلني إلى الأقداس حاملني على من تبي، صنعت الشر يا ناس لكن لم أجد، دخلني إلى الأقداس حاملني على من كبه، عبدي ودبنا سيده وصرت ممسك في ايده، عبدي ودبنا سيده وصرت ممسك في ايده، والمن يقدر يأذيك محفوظ جوه العين، وانني ليلو نهار سهران عليك من يقدر يخطفك مني. الانسان بيبحث عن شفيع، والشفيع موجود في كل النبوات الى ان استعلن في ملء الزمان. الاية اللي احنا قلناها اللي بيقول فيها معلمنا اشعيا، فرأى انه لا انسان وتحير من انه ليس شفيع، كمالتها يقول فخلصت ذراعه له وبره هو عضده، فخلصت ذراعه له، مين ذراعه؟ هو رب المجد يسوع الكلمة المتجسد، فخلصت ذراعه. يعني ايه يا رب؟ يعني الخلاص من صنعي انا ومن تدبيري انا، ما يجيش واحد من الانبياء يقول انا شفيع يبقى كذاب، يقولش انا شفيع يبقى كذاب، لان الشفيع هو الرب والله ظهر في الجسد، عشان كده يقول لانه لنا اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع. اله واحد ووسيط واحد هو اللي تجسد، هو الاله الواحد هو اللي تجسد في صورة الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع. هو اللي بيبحث عنه الانبياء منذ القديم هو رب المجد يسوع. شفع بايه؟ بالدم. قلنا الذي اتى بماء وايه ودم، زمان لما كان بني اسرائيل في مصر وجم في الليلة الاخيرة اللي هيطلعوا منها، فربنا نبه على موسى، قال له نبه على الشعب، قال له كل بيت ياخد تيس او عجل ويذبحوه وياخد الدم ورش الدم على ايه؟ على القائمتين، والعتبة ايه العلي على الابواب بره باب البيت، رش الدم هنا على الباب على القائمتين والعلي كتفين يعني، والعتبة العليا يعني اسمها ايه العتبة العليا فوق الدم. وانا هعذب الليل وههلك كل الافكار من المصريين حتى من البهايم، لكن على بيوتكم هتاكلوا الفسح جوه، وارى الدم وايه واعبر عنك، ارى الدم واعبر عنكم. عد الملاك المهلك بالليل، كل بيت ما لقاش عليه الدم ضربوا ضرب الافكار فيه، لكن البيوت اللي عليها الدم لم تصاب بأذى بأذى. ربنا زمان في ايام موسى نزل على الجبل، نزل على الجبل ومس الجبل، فالجبل دخن واترم. فبيقول معلمنا بولس في الرسالة العبرانية، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وضباب وظلام وعواصف، بل أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحية أورشليم السمائية، إلى ربوات. شوفوا بقى الوصف بتاع الكنيسة، إلى ربوات وهم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، وإلى أرواح أبرار مكملين، وبعدين وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، مبارك اسمك، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وتاني وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. إيه معنى الكلام ده؟ أدي الكنيسة وفي وسطها الوسيط الواحد، إلى وسيط عهد جديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. هابيل قتلوا مين؟ أخوه، وأخوه طلع يجري وهرب، فربنا بيقول له فين أخوك؟ قال له أنا مالي أنا معرفش، أحارس أنا على أخي؟ قال له يا قايين صوت دم أخيك صارخا إلي من الأرض. صارخ بيقول إيه؟ بيقول انتقم لي، دم هابيل بيقول انتقم انتقم، ده الإنسان. أمال دم المسيح يعمل إيه؟ يتكلم أفضل من هابيل، يقول يكفر ليس عن خطايانا فقط بل عن خطايا كل العالم، دم ابني يطهر من كل خطية، على حساب الدم لنا غفران، على حساب الدم لنا سماح، لنا غفران خطايا. يتكلم أفضل من هابيل، بل أتيتم إلى وسيط العهد الجديد يسوع، مبارك اسمك، يا شفعنا يا محامينا، المحامي القدير، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ودم رش، لما بيقول دم رش يمكن تفتكروا الكلمة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، يقول وليس بدم عجل مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد. ده دم البهايم مرشوش. مش فاكرين لما قالوا البقرة الحمراء؟ البقرة الحمراء هي العجلة دي، العجلة الثلاثية دي. لكن هنا لما يقول دم رش، ده لما الدم ترش علينا طهرنا من كل خطية، وصار لينا غفران، وصار لينا خلاص. دم رش يتكلم افضل من هابيل. اجل الشيء المهم جدا، شفيع العالم كله، شفيع العالم كله، وحده الحي. لو اتكلمنا على كل البشر اللي فاتوا يعني واللي جايين، كل اللي فاتوا ايه؟ كل اللي فاتوا ماتوا، فاتوا ماتوا، كل اللي فاتوا ايه؟ ماتوا، ما عدا هو بنقول هو ايه. يا سلام، اقول لك الكلام الحلو اللي يعزل. يا سلام، انا عايز دلوقتي حد يشفع فيا عند ربنا يوصل لي ليه، بعد ما ابويا ادم الاول حرمني منه وعمل حيطة بيني وبينه، عمل حيطة بيني وبينه. عايز واحد حي يتكلم عنه، يتكلم عنه، يتكلم عني ويتكلمه هو. بيقول فمن ثم، ده عن المسيح له كل المجد، يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله. إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. مبارك اسمك، مبارك اسمك يسوع الحي. يسوع ايه؟ الحي. يسوع الحي. دلوقتي افرض فلان قال انا شفيع، واروح ادور عليه ما لقيش ولا عظمية منه في التراب، اصحيه اقول له قوم اشفع فيا؟ يا كذاب، اشفع فيك؟ اشفع فيك ازاي؟ انا عايز شفيع حي اكلمه، حاضر معايا، ماشي معايا، داخل وخارج معايا. فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام. هو المخلص الواحد. اذ هو حي في كل حين، كل غمضة عين لا يعرف الموت، له وحده عدم الموت. اذ هو حي في كل حين ليشفع فينا، يشفع فينا. انت تنادي دلوقتي سمعه، واحد في امريكا ينادي سمعه، واحد في لندن سمعه، كلنا في وقت واحد سمعنا. هو العجيب القدير، هو المشير الاله، الاله الذي ليست له حدود، لا في المعرفة ولا في القدرة ولا في الكمال ولا في القداسة. هو وحد الحي، ومبارك اسمه. هو وحد الحي، يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح، يسوع المسيح. كنت أحيا في الشرور متكبرا مغرور، كنت أحيا في الشرور متكبرا مغرور، أجري وراء لذاتي وناسي يوم مماتي، أجري وراء لذاتي وناسي يوم مماتي، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، عرفته واسمه، واسمه يسوع، عرفته واسمه، واسمه يسوع. كنت أرضى بالأحوال عندما يكون لي مال، كنت أرضى بالأحوال عندما يكون لي مال، لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن عرفت المخلص، وغيره لن يخلص لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص عرفته واسمه واسمه يسوع. وفي الاخر اقول فمن ثم فليكون لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس, ثقة بالدخول الى الاقداس طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده, طريق حي طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده اي جسده. وثيق العهد الجديد اللي دخل الى الاقداس بالدم نتقدم بثقة الى الاقداس بدم يسوع, بدم الشفيع الحي, بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب الى جسدي. هذا هو الطريق الذي اخترته, اخترت طريق الحق, طريق الشفيع, شفيع العالم كله. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بكل هيبة واحترام نوجد في محضر الشفيع الحي, حاضر في الوسط. انا بقدمه لكل نفس, هو المخلص الواحد. انا بقدمه لكل نفس, هو الشفيع الوحيد, هو الوسيط الواحد بين الله والناس, هو طريق الحق, هو طريق الحق. بقدمه لكل واحد الطبيب الحقيقي, الطبيب الحقيقي. اللي عنده استجابة لكل طلبة, اللي عنده استجابة لكل طلبة حاضر في الوسط, قل له الشيء, قل له استجيب طلبتي ونجيني. انا بندهلك في ضيقتي وشدتي, اطلبه هتلاقيه, اسأله حيرد عليك. هو حاضر في الوسط, هو حاضر في الوسط. اهم طلبة توبة عن الخطايا, توبة عن الخطايا. يا يا ربي حياة جديدة يا رب وأيام جديدة وبقية مشوار جديد بعيد عن الخطية بعيد عن الدنس بعيد عن الشرور يا رب. اسمع واستجيب، ارفع وارفع التلبة، كلموا كلميه، كلموا كلميه، هو حاضر، هو حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك يا غافر الخطايا يا مانح العطايا. قدس كل إناء حاضر قدامك، سيج حوالينا يلي عينك علينا يا معانا في دقتنا ماشي معانا في شدائدنا. اطلبه واطلبي حزين وحزينة قل له فرحني وعزيني، فرحني وعزيني يا رب، فرحني وعزيني، ساعدني اغني لك وافرح بيك، لساني يسبحك ويمجد اسمك يا رب، لساني يسبحك ويمجد اسمك. محبوبي وصديقي ما يا في طريقي، محبوبي وصديقي وما يا في طريقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، يا مسيج حوالي يا ومعايا في ضيقي، تستاهل غنيله واعترف بجميلك، تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، غني انت في يا عمران الترتيلك، غني انت في يا عمران الترتيلك، غنيت الهنا أغنيها أنا، غنيت الأنا في الرب، شل عني شل كل عنا، الرب شل عني شل كل عنا، تستاهل أغنيلا واعترف بجميلة، تستاهل غنيلك واعترف بجميلك، غني انت فيك يا عمران الترتيلك، غني انت فيك يا عمران الترتيلك. قل له قولي له شيل هم الليله دي يا رب، فرحني بيك يا رب، فك ضيقي يا رب، ماليش عمل لغاية النهاردة، اقول له شغلني اوجد لي باب رزق وباب عمل يا رب، الولاد والبنات بين ايديك، عرفهم طريقك يا رب، عرفهم طريقك، كلنا بنطلبك، بنقرع ابواب مراحمك، انت موجود معانا يا رب، عارف في كل قلب طلبة، اطلب واطلبي هتلاقيه يستجيب. يا رب يا يسوع فرح قلوب الإله يا رب، حرر النفوس يا رب، حرر النفوس، رجع كل ولادك وبناتك فرحانين متعزين أحرار، اطلقهم أحرار يا رب، فك القيود، قطع كل الرباطات، اقتل كل المحاربات يا رب، اعطي حرية، اعطي حرية، اعطي حرية، سلامك يا ملك السلام، سلامك يا ملك السلام، يلي سهران علينا فرحان بينا وبتوبتنا، راجعين اليك يا رب، راجعين اليك، ولادك وبناتك الغاليين عليك، ما تطلعش واحد ولا واحدة مقيد او مربوط، لكن فك كل الرباطات يا رب، فك كل الرباطات، اعطي حرية للكل يا رب، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء. كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، يعني لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.